والآن يستعد ياسين للتسديد وإحسان يواجهه. هل يستطيع ياسين التخلص من إحسان؟ ياسين يتلقى ضربة في قدمه من إحسان. ياسين لقد ضرب إحسان ياسين بقدمه عندما حاول أخذ الكرة. هل هذا خطأ؟ الحكم لم يعتبر ذلك خطأ. وهكذا يستمر اللعب. ستصل الكرة إلى حارس المرمى رعد حيث يستعد الآن لإمساكها. حسنا دعوها الآن لي. ماجد يتحرك بسرعة. ماذا؟ ماجد يجري باتجاه المرمى. فهمت ما يريد. رعد يتحرك للجهة الأخرى من المرمى ليستطيع مواجهة حركة ماجد. إنها نفس طريقتنا. ماجد يقفز. هذه من مهارات ماجد التي تعلمها عندما لعب مع فريق القوة. إنها خبرات أنور ومنير من فريق القوة والتي استعملوها من قبل بشكل جيد. الكرة في الهواء ويقفز رعد القفزة الثلاثية المفضلة ويلتقي رعد وماجد في الهواء. يا سلام مستحيل غير معقول لا أصدق. لقد أخذ رعد الكرة من ماجد. كابتن حافظت على وعدي لك. شكرا رعد. كابتن جاء دورك للتسجيل. أحسنت رعد. هيا بسام هيا. حسنا اتبعوني. هيا يعود الجميع للخلف للدفاع. لاعبو فريق النجم بدأوا بالركض إلى الخلف لكن ماجد وياسين على الأرض. إنهما مصابان. خسارة حقيقية. ماجد ياسين. ياسين ماجد. ماذا؟ هل أنتم قلقون عليهما؟ إنها فرصتنا. هيا هيا بنا إحسان. حاضر. بسام ماجد إلى أين ممنوع؟ ولكن انظر إلى ماجد. لا يجوز لك الدخول إلى أرض الملعب ما دامت المباراة مستمرة. ألا تعرفين قوانين اللعب؟ هو بسام يجري الآن. مشكلة. إنه يجري باتجاه المرمى بشكل مستقيم دون أن يلتفت إلى الجريحين على الأرض ماجد وياسين. الفرصة المناسبة ليسجل هدفا. بسام سيدتي. نعم إنه ذو طبيعة قاسية منذ كان طفلا ورث ذلك عن أبيه. ماذا مشكلة؟ مع من يا بسام؟ مع ثلاثة من طلاب المدرسة الابتدائية. لقد كذبوا علي. قالوا تستطيع أخذ الكرة إن انتزعتها منا. ولكن أنت بسام هل صدقتهم عندما أخبروك أنه بإمكانك أخذ الكرة إذا استطعت انتزاعها؟ أنت تستطيع انتزاع الكرة من ثلاثة أولاد أكبر منك؟ رائع يا ولدي. لا شك أنك ولدي، لقد هزمت طلاب المدارس الابتدائية. رائع. آني اهدئي، ما الضرر في أن يلعب الولد مرة أو مرتين؟ لا ضرر بذلك. بالمناسبة بسام، هل تحب أن أشتري لك كرة قدم؟ إذن لماذا لا تصبح لاعبا محترفا؟ إذا كانت لديك القدرة على اللعب، تدرب بشكل جيد وعنيف، عندها تصبح لاعبا محترفا، صحيح؟ أنا مستعد يا أبي. إذن كما تريد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، سأشتري لك من الكرات عشرات إذا أردت. صحيح أبي. بكل تأكيد، هيا بنا الآن لنشتري واحدة، هيا بنا. أيها المدير، ماذا عن عملنا؟ إن بسام يشبه أباه حتى في مشيته. صحيح. ذاك صحيح، لقد اعتاد بسام أن يكون بصحبة والده. كان أسعد وقت. بالنسبة إلى بسام، الآن تبدل تماما اتجاه المواقف العصيبة، لقد أصبح أكثر قسوة. نعم، وبشكل فجائي. كان يجب على زوجي أن يضاعف جهده في ذلك الوقت، وإلا لما حصل له ذلك. يا سيد هاني، أرجو أن تشفى من مرضك الآن، نحن بحاجة لك. نعم والدي. سيد هاني، عليك أن تدفع ثمن إنتاجنا اليوم، لقد أطلت علينا. وألف دولار لنا. سيد هاني، ما كان ينبغي أن نثق بك، لن ننتظر أبدا. نحن متعهدون ثانويون، وأنت تعلم أن ما نملكه لا يكفي لدفع أجور عمالنا. إنني أعرف ذلك جيدا، لكن كما ترون فإن زوجي سأدفع لكم مهما حدث، لن أتأخر أكثر من ذلك. ما أرجوه منكم الانتظار لفترة قصيرة. إننا لا نستطيع الانتظار. لا تتدخلي سيد هاني. كيف تحدثه وهو بهذه الحالة؟ من تكون؟ ابتعدوا. بسام، لو كنت بصحتي لأسكت الجبناء. عزيزي، إنكم مزعجون. عندما كنتم جميعا في مأزق، وقف زوجي إلى جانبكم وكفلكم. عندما اقترضتم من البنوك، بحث لكم عن أعمال أيضا، والآن تتنكرون له. لا تبكي أمي. يا سيدتي، ماذا تريد؟ سيدتي، إننا نستقيل من العمل عندكم. ماذا؟ ماذا تعني؟ مؤسستكم ستعلن إفلاسها، لذا شكرا. أنتم يا شباب أيضا. أبي. سيداني. أبي. لقد أمضيتم وقتا طويلا بالبكاء، والدي لن يعود ثانية للدنيا، كفى. بسام، شكرا جزيلا لمساعدتك لنا. لا شيء. بسام، إذا أحببت لماذا لا تأتي وتعمل في حانوتنا؟ يمكننا أن ندفع لك بعض المال، وهكذا تستطيع مساعدة الوالدة يا عزيزي. ومنذ ذلك الحين لا يثق بسام بأحد، ولم يحاول ذلك. عندما رأيته يلعب بالكرة استطعت تمييز صفاته، إنه لا يثق بأحد أبدا. سيدتي، هذا غير صحيح. إن بسام ليس شابا بلا قلب، إنني أعرف جيدا من خلال عمله معي في هانوتنا. وعلى أي حال، لماذا جاءت كل هذه الجموع لتشجيعه إذا كان طفلا؟ هيا بسام، سجل هدفا وسأشتري لك شيئا. ما هل رأيتي؟ الكرة لا زالت حتى الآن مع بسام، لا أحد يستطيع أن يأخذها منه. اهدأوا جميعا، ركزوا لعبكم على بسام أولا، قد لا تستطيعون أخذ الكرة ولكن حاولوا إبطائها، وأنا من سيحمي المرمى. حاضر حاضر. دفاع المجد يتصدى لبسام المندفع رأسا باتجاه مرماهم. هل أنت جاهز؟ بسام ولي، إنني معتمد عليه. لم أرغب في حياتي أن أسجل هدفا كما هي رغبتي الآن. هيا ساعدوا بسام جميعا. حسنا. جميع زملائي في الفريق الذين تابعوا تدريبات القاسية هم الآن معي ويساعدونني لإحراز هذا الهدف. كل زملائي في الفريق يرسلون الكرة لي الآن، لذا فإنه من الأنانية أن أفكر بهزيمة ماجد ووليد ودخول مدرسة الفرح. كل هؤلاء جاءوا لمؤازرتي أنا، ودائما ظننت أني وحدي. كنت أفكر أن كل واحد هو عدوي. بسام شاركنا. تفضل. شكرا. لا ضعه هنا. تفضل. كله لك يا بسام، كل. نعم أنا لي أصدقاء، لن أخذلهم. بسام بسام ما بك؟ هل أنت جاهز؟ نعم. انتبهوا جميعا، لا تدعوا فريق المجد يأخذ الكرة. أرسلوا الكرة فورا لبسام. حسنا. إنهم ينتظرون هذه الفرصة ويعلقون عليها آمالا. فريق الحرية يهاجم منطقة الخصم، إنهم يبدون مختلفين عن الشوط الأول. لنتابع. للأسف حتى الآن فريق المجد لم يستطع أخذ الكرة. فريق الحرية مسيطر تماما على اللعب. أحسنتم جميعا، وكمجموعة واحدة يقوم فريق الحرية بالجري اتجاه المرمى. هذا يختلف عن لعب بسام المعتاد. بسام اعتاد أن يلعب الكرة وحده، إنه الآن يلعب لعبا جماعيا. أصيب، لا أستطيع الوقوف. هذا رائع وهجوم جيد، وبسرعة معتدلة أيضا. اخترقوا الدفاع وأرسلوا الكرة. أيها المدرب، لن أخيب ظنك. رائع بسام، أسرع، نحن معك جميعا. خذ الكرة وسجل هدفا. هيا بسام بسام بسام بسام. كلكم جئتم لتشجيعي في هذه المباراة، ليت والدي كان هنا هذا اليوم. أبي، هيا بسام سأريك كيف يكون حارس المرمى. هيا. ألست جيدا يا والدي؟ تسديدة جيدة يا بسام، فأنت سر أبيك. أبي، بسام فاز عليك، فلماذا تبدو سعيدا جدا؟ اسكت يا ولد. بسام. نعم والدي. لقد حلمت بأنني سأجعل محل الحدادة المحل الأول بين محلات الحدادة هنا، وستصبح أنت اللاعب الأول لكرة القدم، ما رأيك؟ نعم بسام، هذا عهد ووعد بين رجلين. لا تدعوهم يرسلوا الكرة إلى بسام. صحيح، أنا سأعترض إرسالها. أنا أيضا. فريق المجد قول حتى لا يدع لاعبي الحرية يرسلون الكرة إلى بسام. أرسلها لي. حسنا. كان هجوم فريق الحرية جميلا. أنس يرسل الكرة إلى إحسان الذي ينطلق بها. انتبهوا. هيا راعي يا إحسان. ما كنت لأسجل نصف أهدافي التي سجلتها لولا وجودك معي يا إحسان. إنك دائما ترسل الكرة إلي حيث أكون وبكل دقة، شكرا لك. بسام الآن. التمريرة الأخيرة يرسلها إحسان إلى بسام كالمعتاد. هل سيسجل فريق الحرية هدفا أم أن فريق المجد سيتصدى له؟ أرسلت الكرة إلى بسام ضمن منطقة الجزاء. لقد حصل عليها بسام. هل سيسجل الآن؟ لنتابع. تقدم. أمي، أخوتي، فارس، من أجلكم جميعا ومن أجل أن أحافظ على عهدي ووعدي لوالدي، يجب أن أسجد وأن أحصل على هدف الآن. التسديدة السادسة لبسام في هذه المباراة. وليد، وليد يحاول إيقاف الكرة بيده، وترتد الكرة لتصطدم بعمود المرمى. لم يتمكن من إمساك الكرة لأنها ارتدت بعد ارتطامها بعمود المرمى. ابعدوه عن بسام بسرعة. تأخذها. أنا لنهاجم بسام. ويجري لاعب دفاع المجد وراء الكرة لتحريرها من بسام. أمسكها. قاسم حررها. بسام قفز أيضا نحو الكرة ليأخذها. اصطدموا. وتدخل المرمى الخالي ويسجل بسام بقوة هدفا. فعلها. رائع بسام، لقد سجلت هدفا. فعلها سيدتي، وسجل هدفا رائعا. بسام. تماما، وفي الوقت المناسب قفز إليها بسام وبضربة من رأسه. وبعد 8 دقائق من ابتداء الشوط الثاني سجل أخيرا فريق الحرية هدف التعادل. بسام، بسام. بسام. لا أريد أن أخسر. نحن فريق الحرية، سنفوز بالبطولة. بسام، هذا النجاح ليس لك بل بفضل العمل الجماعي لفريق الحرية، ولكننا لا نريد أن نخسر. لا يمكننا أن نخسر، سنفوز. النتيجة الآن التعادل، ولكن ثنائي فريق المجد الذهبي ماجد وياسين كلاهما لا يستطيع الوقوف بسبب الإصابة، ويتقدم فريق الحرية ويضع فريق المجد في الموقف الحرج، لأن الحرية الآن يلعب لعبا جماعيا رائعا. إنه التحدي الكبير مرة أخرى، لعبة شيقة وممتعة. يا سلام.